قلبي هيتقطع من السؤال ده. يعني ده يعني المصيبة ان انت اخر واحدة، انت بتقولي انا حاسة بمعاملة غريبة، انت اخر واحدة تاخدي بالك، كل اللي حواليك في الشغل واخدين باله، ومهما كان زوجك مش فاهم وما تقدريش تبيني له، من فضلك اقعدي في البيت، ولو تقدري تقولي له قولي له، لكن تخلصي تماما من الشغل ده نهائي. وكل الحياة كده، واي شغل في الدنيا هيبقى بالمشاكل دي. فربنا ينجيكي ويلهمك انك تنصرفي عن الغم ده. ساعدي زوجك بانك تروحي، ساعدي زوجك بانك تروحي حالا، ساعدي زوجك بان انت ما تخرجيش من البيت. لو خرجت روحك ما تخرجيش من البيت. انت بتخاطري بايه؟ بتخاطري بايه؟ بتخاطري بايه؟ ده شرف. ابعدي، روحي، استخبي، استحي.